بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، واجعل علمنا وعملنا خالصين لوجهك الكريم، نافعين لنا ولجميع المسلمين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، نستأنف محاضراتنا في المذاهب الفكرية المعاصرة. نحن الآن في أول محاضرة لنا في الأسبوع الثالث، وهي المحاضرة قبل الأخيرة، وأرجو أن يوفقنا الله فيها ويسددنا. طبعا نتكلم كما ذكرنا عن الليبرالية. عاشت أوروبا يعني عصور مظلمة كما ذكرنا، وكان الناس يعيشون في ظل عبودية دينية للكنائس، وعبودية سياسية للملوك والأباطرة، وعبودية اقتصادية لملاك الإقطاع الذين كانوا يملكون الأرض الزراعية ومن عليها من حجر وبشر، ويملكون كل شيء على الأرض. كان الناس يعني يعيشون في كرب عظيم، يعيشون في كرب عظيم في الوقت الذي نجد أن الملوك والقسيسين وملاك الأراضي والإقطاعات يعيشون في بذخ، يعيشون في بذخ وفي نعيم وفي دنيا مترفة، بينما الناس يعيشون في ضنك شديد. طبعا كان الناس يفترضون أن الكنيسة يعني الدين يكون له موقف إيجابي معهم، يكون في صفهم، يكون إلى صالحهم، ولكن لما كانت الكنيسة هي أصلا يعني عندها أيضا إقطاعات وتسخر الناس فيها، يعملون فيها مجانا، يعني صارت هي يعني من أرباب الظلم والطغيان والجبروت، وبالتالي فإن الناس يعني ضجروا من هذه الحياة وثاروا على الجميع، ثاروا على ملوكهم وعلى الإقطاعيين وعلى الكنائس وعلى الدين وعلى كل شيء، على القيم على المبادئ. صارت ثورة، ثورة يعني اجتهد اليهود في أن يقطفوا ثمرتها بحكم أنهم لديهم المال ولديهم الإمكانيات، فحاولوا أن يسخروا هذه الثورات فيما يحقق أهدافهم. طبعا ذكر عندكم صفحة 277 أنه حتى نهاية القرن الثامن عشر، آخر فقرة، حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يكن لفظ الليبرالية متداولا، بل كان الكلمة الشائعة ليبرال، وقصد بها الشخص المتحرر فكريا. الليبرالية يختلف الناس في تعريفها، لكن لها جوهر، لها جوهر يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور. ما هو أو ما جوهر الليبرالية؟ جوهر الليبرالية ينزع إلى المادية والفردية والتحرر من كل القيود أو الثوابت، وأما مجالاتها فتبع للحاجة الليبرالية، بحيث تشمل مختلف مجالات الكينونة الإنسانية. يعني جوهر الليبرالية ينزع المادية، لا يفكر في القضايا المعنوية، لا يفكر في أمور الغيب، أمور الغيب هذه لا يؤمن بها ولا يعتقدها، ولا يؤمن إلا بالمادة، بالشيء المشاهد والشيء المحسوس والشيء الملموس. أيضا ينزع الفردية، لأن كل إنسان أهم ما يهمه أن يحقق ذاته وأن يشبع شهواته وغرائزه، وأن يمارس كل ما يريد أن يمارسه من غير أن يتدخل فيه أحد، يتحرر من جميع القيود والثوابت، لا يلتزم بشيء ولا يجب عليه شيء، وإنما يحقق ذاته. إذن هذا هو جوهر الليبرالية من الناحية الفكرية، تعني الاعتقاد الحر التفكير الحر، التعبير الحر. من الناحية الاقتصادية تعني حرية الملكية الشخصية، حرية الفعل الاقتصادي المنتظم وفق قانون السوق، يفعل ما يشاء، يحتكر السلع، يرفع الأثمان، يعني يرى الناس يموتون من الجوع ولديه القمح فيأخذ هذا القمح ويرميه في البحر حتى تزداد أسعار القمح، ويعني ولا يهمه الناس ولا يهمه حاجاتهم. في وقت من الأوقات كان الناس يعيشون في جوع وكذا، وكانت أمريكا تقذف بالقمح في البحر حتى ترتفع الأسعار ولا تنخفض، يعني جشع وطمع وأنانية فردية أنانية. هكذا التاجر الأناني ممكن يتلف بعض البضاعة عشان يبقى شيء قليل، ثم هذا القليل يرفع سعره ويغالي فيه حتى يضطر الناس إلى أن يبيعوا بيوتهم أو سياراتهم أو ممتلكاتهم. وقد حدث شيء من هذا يعني في التاريخ الإسلامي، حتى أن بعض الناس يعني يقال اضطر أن يبيع بيته بكيس دقيق أو بشيء من هذا بسبب الجوع، بسبب الجوع. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، إذا تكلمنا على حرية الاعتقاد وحرية الاقتصاد، أيضا الحرية السياسية، وتعني حرية التجمع، يتجمع الناس ولا أحد ينكر عليهم تجمعاتهم ويؤسسون الأحزاب ويختارون السلطة. هناك بعض المفكرين حاولوا تعريف الليبرالية، فتوماس هوبز يقول إنها غياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء، يعني بمعنى آخر بدلا من أن يكون الإنسان عبدا للكنيسة والإقطاع يصبح عبدا لنفسه، يصبح عبدا لنفسه، يحقق لها شهواتها وأهواءها ولو على حساب الآخرين. يقول جاك روسو، شوفوا يا شباب يعني في أسماء قاعدة تتكرر معانا، جاك روسو، جورج وورتاين، فرويد، يعني في أسماء لاحظوا أنها تتكرر في أكثر من مهبر. هذه الأسماء وغيرها من الأسماء الأخرى ينبغي التنبه لها. يقول الحرية الحقة أن في أن نطيع القوانين التي شرعنا لأنفسنا، يعني القوانين التي شرعناها لأنفسنا، يعني رفض كل القيود التي تفرض على الإنسان. غرقت في موسوعة لالون الاستقلال عن المؤثرات الخارجية، وهي أنواع ليبرالية مادية، مدنية، سياسية، نفسية، دينية. في موسوعة المورد العربية غرقت بأنها معارضة المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية، يعني معارضة المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية الفردية، وهي تطالب بحق الفرد في حرية التعبير وتكافؤ الفرص. أيضا الويكيبيديا حركة وعي اجتماعي وسياسي داخل المجتمع تحت في تحرير الإنسان فردا وجماعة من القيود الأربعة. ما هي القيود الأربعة؟ السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية. لا قيود، الليبرالية لا قيود. الذين ينادون بالليبرالية في المجتمعات المسلمة لا يريدون قيودا، يريدون أن يفعلوا ما شاءوا دون قيود. لا تقول الزنا حرام، لا تقول هذه ردة، لا هذا كفر، هذا كذا، لا تتكلم في هذه الأمور. عندك مشكلة في الصوت يا بدر ولا؟ بالنسبة لي لاحظ أن المؤشر يتحرك بشكل جيد، أخشى أن الإنترنت عندك ضعيف أو في مشكلة. طيب، أهم شيء في الليبرالية أنك يعني لا تؤذي الآخرين بشكل مباشر، يعني مثلا تقتل إنسان، تصدم إنسان، لكن أنت بتحتكر السلاح هذا الخاصة بك، هذا شأنك، بس أهم شيء لا تخطئ على أحد بشكل مباشر. يعني هذا مارنيت يقول إن وظيفة الليبرالية تثبيت الحق الطبيعي في مواجهة الحق الإلهي. حسب الله يعني. تثبيت الحق الطبيعي في مواجهة الحق، يعني والعياذ بالله يريد أن يثبت يعني حق نفسه وفي مواجهة الحق الإلهي، سيكون العمل على الحق الطبيعي، يعني يعمل بما تريد نفسه ولا يعمل، بل يواجه الحق الإلهي. أي أن كل إنسان يقرر مصالحه وفق رؤيته الخاصة بنفسه مقابل الدين الإلهي، لا يأخذ من الدين، لا يأخذ من الدين الإلهي، لا يأخذ أوامره ولا يأخذ نواهيه ولا يأخذ معتقداته. طيب يا شيخ بدر، يعني حاول كذا الله يجزيك خير تعطيني تعريف من عندك للليبرالية حسب ما سمعت الآن. ماذا ترى؟ ماذا يعني ما هي رؤيتك أو ما رؤيتك للليبرالية؟ لا ودي تكتب يا شيخ بدر. لا ما هل ظهر لك شيء جميل؟ ممتاز، هي الحرية بشتى أنواعها، مش ممكن نقول هي تحقيق الذات والرغبات بعيدا عن تدخل الآخرين. الليبرالية هي ممارسة الحرية، الليبرالية هي ممارسة الحرية بعيدا عن القيود الدينية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. هذه أربعة أنواع من القيود: دينية، سياسية، اقتصادية، ثقافية. تمارس الحرية بعيدا عن هذه القيود. طيب، ما هي الجذور التاريخية للنزعة الليبرالية في الفكر الأوروبي؟ طبعا نحن ذكرنا أن الليبرالية تنزع إلى الفردية وإلى الحرية، حتى أني ذكرت لكم في محاضرة ماضية أنهم حرف الآي، الآي أنا، الأنا حرف الآي يكتبونه دائما كابيتال، ما يكتب سمول، لا يكتب سمول إذا كان للتعريف عن نفسه، لأنه هو يرى أن نفسه هذه هي أهم شيء، فبالتالي ما يكتب الآي سمول وإنما يكتب كابيتال. كل الحروف تكتب سمول باستثناء الآي، إذا عبر عن نفسه فإنه يكتبه كابيتال حتى لو جاء في وسط الجملة. طيب، يعني يرى بعض الباحثين أو كثير منهم أن الليبرالية تأثرت بالفردية التي عرفت في الفلسفة اليونانية، وتأثرت بالدعوة إلى التحرر والانعتاق من الكنيسة وتسلطها، الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر، ونتج عن محاولة الانعتاق نتج عنها حركة الإصلاح الديني البروتستانتية. لا عذرا ما انقطعت عنكم يا شباب، الصوت واضح الآن. طيب، الفردية في الفلسفة اليونانية، الحضارة الغربية امتداد للفلسفات الإغريقية واليونانية والرومانية. الحضارة الغربية أفكارها قيمها هي عبارة عن امتداد للفلسفات الإغريقية واليونانية والرومانية، فأوروبا هي امتداد للدولة أو للإمبراطورية الرومانية. يقول تعتبر الفلسفة اليونانية أحد الروافد المهمة للتيارات الفكرية الغربية باعتبار أن الحضارة الغربية تعد الوريث الطبيعي للفلسفة الإغريقية واليونانية والرومانية بكل ما فيها. يا إخواني يا أحبابي، ترى النصرانية هذا الدين المحرف تراه شيء طارئ على الغرب، بمعنى انه طارئ على الحضارة اليونانية. الغرب هو امتداد للحضارة اليونانية والرومانية، والدين النصراني طارئ، يعني اخذوه بعد فترة ايام قسطنطين، يعني بعد الميلاد يمكن ب200-300 سنة اخذوا هذا الدين النصراني وشكلوا هذا الدين على ما يوافق عقائدهم الوثنية. هم عندهم الرومان، عندهم الإيمان بثلاثة آلهة، فجعلوا كذلك في النصرانية ثلاثة آلهة: الأب والابن وروح القدس. والثلاثة الآلهة التي يؤمن بها الرومان أعطوا صفاتها للثلاثة الآلهة اللي اخترعوها في النصرانية، وبالتالي الخط الروماني هذا واليوناني هو ماشي في ثقافته، في مبادئه، في ماديته، في فرديته، في أماميته، في حريته. وهذه النصرانية دخلت، يعني أو أدخلوها بعد أن حرفوها وكيفوها بما يوافق أهواءهم وشهواتهم. أيضا السوفسطائية اليونانية هي يعني من الروافد، وهي يعني في وجهة نظرها أو وجهت النظر إلى العناية بالفردية، وترى أن الإنسان العناية عفوا بالفرد، وترى أن الفرد يعني هو مقياس الخير والشر. من أوائل فلاسفة المذهب السوفسطائي بروتاجوارس، نقلت عنه مقولته المشهورة: الإنسان معيار الأشياء جميعا، يعني الإنسان هو الذي يحدد هذا حلال وهذا حرام، هذا مناسب وهذا غير مناسب. ومؤكدا أن البحث الملائم لدراسة النوع البشري هو الإنسان نفسه. طبعا السوفسطائيون يعني انتقدوا أفلاطون الذي أبدع المدينة الفاضلة، لأنه طبعا أفلاطون عنده المدينة الفاضلة هي عبارة عن تجمع بين الفرد والدولة. أفلاطون يدعو إلى التجمع الإيجابي بين الفرد والدولة، لكن السوفسطائية لا، السوفسطائية تعظم الفرد، تعظم الفردية، وبالتالي فهم يطلقون العنان للفردية الأنانية، ولا يناسبهم فكرة تكوين مدينة فاضلة أو تكوين كذا، يعني مدينة فاضلة ناتجة عن تجمع إيجابي بين الفرد والدولة، لأنها لا تريد لأي جهة أن تؤثر في الفرد. طبعا ناس سقراط ويعني عنده شعار الفردية: اعرف نفسك بنفسك، انت اعرف نفسك بنفسك، من اين وجدت، اين تذهب، كيف تحيا، كيف تموت، طبيعتك، ما ينبغي لك وما لا ينبغي، كل شيء انت تكون الحكم فيه. يقول: من المهم ان نذكر ان الليبرالية رغم كمونها بصورة الناس المزوع الفردي عند السوفسطائيين وسقراط، إلا أننا لا نستطيع على وجه الدقة أن نحدد ملامح هذه الليبرالية وفقا لتوجه الليبرالي الحديث. غالبا هذه المذاهب يختلف الناس في تعريفها وفي النظر إليها وفي فهمها، فكل شخص ينظر لها من زاوية، وأحيانا يعني يصعب أن توضع يعني معالم دقيقة جدا في ضبط يعني بعض المصطلحات، ولكن يعني هناك خطوط عامة وخطوط عريضة وأطر عامة يمكن من خلالها فهم بعض هذه المصطلحات. طبعا ذكر انه جون لوك له فضل تأسيس الرؤية الليبرالية، هذا الرجل كان في عام 1632 وكان له فضل تأسيس الرؤية الليبرالية. طبعا من روافد او من الجذور للفكر الليبرالي حركة الإصلاح الديني البروتستانتية، حركة الإصلاح الديني البروتستانتية، وهذه الحركة ظهرت في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وكانت عبارة في البداية عن بوادر انشقاق بين أتباع الديانة النصرانية وبين الكنيسة الكاثوليكية. طبعا كانت الكنيسة الكاثوليكية لها يعني تحكم كبير في أوروبا وكذا، ولكن يعني ضاق الناس بها لأنها كانت يعني تمنع العلماء من الابتكار وإلى آخره، أي شيء يمكن أن يتعارض مع قيم الكنيسة حتى لو أنها عندها معلومات خاطئة علمية، واحد العلماء اكتشف أن هذه المعلومات خاطئة فلا يحق له أن يخالف ما قالته الكنيسة وما يعني اتخذت، وفي حال خالف الكنيسة فإنه يعرض نفسه للعقاب، ولا أحد يستطيع أن يفهم الكتاب المقدس إلا بالرجوع للكنيسة ليفهم الكتاب من خلالها. وهنا أيضا ضاق الناس ذرعا فانفضوا وثاروا على الكنيسة، وصار كل منهم من هؤلاء الذين انشقوا كل منهم يحاول أن يفهم الكتاب المقدس بطريقته الخاصة. طبعا نتج عن هذا الكنيسة البروتستانتية، ولأن كل واحد في هذه الكنيسة يفهم الكتاب المقدس بطريقته الخاصة، وبالتالي فإن مصر وحدها، دولة مصر وحدها فيها ربما يعني أكثر من 16 مذهب بروتستانتي، وأظن أنه في حول العالم حسب معلوماتي، إن كان ما أدري إن كان صار تحديث لها ولا لا، أذكر أنها كانت قرابة أو أكثر من 1200 مذهب بروتستانتي على مستوى العالم. طبعا هذا الكنسي كانت الحريات هي الضحية الأولى له، ويعني بدأ الناس بالثورة على الكنيسة عن طريق مارتن لوثر. وهذا الرجل أتمنى أن تلاحظوا علاقته باليهود أو تأثير اليهود عليه، لأن هذا الرجل مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية المعاصرة التي يعني الآن تحكم كثيرا من دول أمريكا وأوروبا، دعا إلى العودة بالنصرانية إلى أصولها القديمة، يقصد بالأصول القديمة التوراة، التوراة وملحقاتها حقت اليهود، ها؟ وقال إن المرحلة التي كانت التوراة فيها هي الأصل، أي نعم يريد العودة بالناس إلى الأصول القديمة وهي المرحلة التي كانت التوراة فيها هي الأصل في ديانة النصارى، ثم بعد ذلك يكون الإنجيل تابع. وقال أيضا إن حقيقة التاريخ في الكتاب المقدس يدور حول اليهود، فاليهود هم شعب الله المختار، واليهود أفضل منا، وينبغي أن يعطوا حقوقهم، وينبغي أن يقام لهم وطن، وينبغي أن يكونوا في فلسطين وأن يدعموا، لأن وجودهم في فلسطين سيكون بوابة لمجيء المسيح الذي ينتظرونه في آخر الزمان. بعدين بعد ما نشر هذه الأفكار غير رأيه في اليهود بعد أن انتشرت هذه الأفكار. طبعا حقيقة ما يخفاكم من اليهود يعني يدخلون يتظاهرون بأنهم تنصروا، وبحكم معرفتهم بالكتاب المقدس بالتوراة فإنهم ما أن ينضموا للكنائس البروتستانتية حتى يكونون فيها مقدمين بحكم العلم الذي عندهم، وغالبا ما يكونون هم الذين يديرون الكثير من الكنائس البروتستانتية في أمريكا وفي غير أمريكا. فصارت احتجاجات في سويسرا وفرنسا وألمانيا، ويعني الاحتجاجات التي كانت في ألمانيا كانت هي الأقوى، وطبعا وجهت هذه الاحتجاجات بأيضا اضطهاد. فنتج عن هذا أنه بدأ النصارى الجدد البروتستانت يبحثون عن بلد آخر يقيمون فيه أفكارهم وعقائدهم، تتجه كثيرا منهم للولايات، لما نعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الحركة هذه اللي كانت في ألمانيا وكانت في أقوى الحركات كان يعني زعيمها هو مارتن لوثر اللي تكلمنا عنه، وفي البداية كان الاعتراض على صكوك الغفران، صكوك الغفران، يذهب الإنسان إلى القسيس يعطيه مال أو كذا، أو يعترف عنده بالذنوب يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت أرجو أن تغفر لي ونحو ذلك، فيعطيه صك، يعني يسمى صك الغفران، وفيه أنه خلاص غفرت ذنوبه فليفعل ما يشاء. وبعض المرات كانوا يبيعون الصكوك، فبعض الناس يجمع من هنا وهناك، وربما بعضهم يبيع بيته وكذا، كله عشان يريد الفكاك من نار جهنم. وهؤلاء يعني كانوا يبيعون، حتى أن تذكر طرفة يقال أنه مر أحد التجار فرأى الناس طوابير، ويعني ما بكم، قال والله نشتري صكوك الغفران ونشتري أراضي في الجنة. فدخل وجد القسيسين معهم خرائط يوزعون، هذه أرض على شارعين، هذه أرض على واجهة، على نهر، على كذا، هذه قريبة من النبي فلان، هذه قريبة من كذا، يبيعون للناس. فلما دخل التاجر فرحوا لأنهم يعرفون أن هذا التاجر لديه أموال وسوف يشتري منهم. فقال لا، أنا لا أريد أن أشتري في الجنة، أنا أريد أن أشتري النار. قالوا كيف؟ قال أنا أريد أن أشتري النار. قالوا ما عندنا مشكلة. بكم؟ اتفقوا على المبلغ وباعوا له النار كاملة، باعوها لهذا التاجر. فخرج من عندهم للناس وقال يا أيها الناس لقد اشتريت النار ولم أدخلكم فيها، فخلاص لا أحد يشتري شيء في الجنة، ترى النار اشتريناها وقفلناها. فننظر كيف السخافة، يعني السخافة والاستخفاف للناس باسم الدين، باسم الدين. أيضا كانوا يعترضون على فكرة العشاء الرباني، وأنه يجتمعون ويعتقدون أنه يعني الخمر يتحول إلى دم المسيح، وأن الخبز لحمه، وأن الإنسان إذا أكل الخبز وشرب الخمر فقد دخل في جسمه المسيح. أيضا كانت الكنيسة أي واحد ما يعجبها تسميه مهرطق، تسميه مهرطق، ثم تحكم عليه بالقتل ونحو ذلك. فأيضا يعني حاربوا فكرة الهرطقة، حاربوا فكرة يعني التثليث، فكرة توريث الخطيئة، الصلب، الفداء، يعني هكذا، يعني كان عندهم نوع من الاعتراضات. حقيقة المنهج البروتستانتي يعني أوغل في التحرر من قيود الكنيسة، حتى أصبحت فكرة الحرية مقصدا لحد ذاتها. وطبعا حمل هذا المذهب الإنجليز، ثم حمله بقوة الأمريكان بعد ذلك. إذن قضية التحرر يا أخي، ونحن نذهب ونعود إلى قضية التحرر، التحرر السياسي، الاقتصادي، الثقافي، تأثروا بالفلسفة اليونانية، وتأثروا أيضا بحركة الإصلاح البروتستانتي، وأيضا رقم ثلاثة تأثروا باليهود الذين اخترقوا الحركة الصهيونية والحركة الإصلاحية. طيب، يعني كما ذكرنا البروتستانتية اللي هي حركة الإصلاح، يعني كان فيها بعض الأفكار الموجودة عند اليهود، عدم الوساطة في العبادة، شعب الله المختار، انتظار المسيح المخلص، أرض الميعاد، البقرة المقدسة، عودة شعب إسرائيل للأرض المقدسة في آخر الزمان، بناء الهيكل، حرب هرمجدون، وغير ذلك. فيعني هذه الأفكار يدعمها البروتستانت قوة، ومثل البروتستانت اليوم هم أكثر نصارى الذين يزورون إسرائيل، يزورونها اليهود في الأرض المحتلة، ويزورون هذه الأماكن التي يعتقدون أنها أماكن مقدسة، لأنهم كما ذكرنا يعظمون جدا التوراة وملحقاتها. طبعا كما ذكرنا أن مارتن يعني دافع عن اليهود، وكانت الكنيسة تضطهد اليهود، فهو دافع عن اليهود وقال أن اليهود أبناء الله، أبناء الله وأحباؤه، تمام، ويعني لا يجوز إيذائهم، وأنه خطة الله لإنقاذ العالم تدور حول اليهود، أن اليهود لازم يروح فلسطين وبعدين يأتي المسيح المخلص، وأن المسيح أصلا ولد يهوديا، وكل الأسفار الأولى نزلت على اليهود لأنهم يعني أبناء الله، ونحن يقول مارتن، يقول نحن الضيوف، على نفسه ومن معه، يقول نحن الضيوف والغرباء. يعني حقيقة هذه أمور يعني حولها استفهام، حولها استفهام، إلى درجة أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن مارتن لوثر عبارة عن يهودي من المارانو، اللي هم طائفة من اليهود زي الدونما، أظهروا الدخول في النصرانية وأبطنوا اليهودية، لكن رجع بعدين انقلب على اليهود وألف كتابا سماه أكاذيب اليهود. لكن مع ذلك لم يتخلى عن عودة اليهود لفلسطين وإلى آخره. طبعا الحركة الإصلاحية، الدعوة الإصلاحية البروتستانتية تتطور تتفاعل، ثلاث قرون وهي تتطور وتتفاعل حتى بلغت ذروتها بنجاح البروتستانت الإنجليز في إيصال اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة لليهود، بدءا بوعد بالفور المشؤوم، وعد بالفور المشؤوم 1917. وعد إيش؟ وعد بالفور. بعد كذا لما طلعت بريطانيا من الموضوع دخلت أمريكا، وصارت أمريكا هي التي تحمي اليهود. ما هي مجالات الليبرالية؟ طبعا الليبرالية مفهوم شمولي يتعلق برغبة الإنسان وحريته في تحقيق ما يريد. هناك الليبرالية الفكرية والدينية، الحرية الفكرية والدينية وهي ردة فعل للكنيسة، وتطرق إلى كانت الفرنسي، ويرى أن ما يراه الإنسان صوابا قد لا يكون كذلك لأنه يتأثر بمنظومته الفكرية وتجاربه. يعني يقول الموضوع تطور عند كانت إلى القول بأن رؤية الناس للشيء على أنه هو الصواب لا يعني أنه بالضرورة يكون الصواب، لأن الناس يتأثرون بالتجارب ويتأثرون بالأفكار. بعدين جاء جون هيك أو هيك، وكان معاصر لكانت، وقال بالتعددية، قال إن الحقيقة المطلقة لا يملكها منهج بذاته أو دين بذاته، يرى أن الحقيقة يمكن أن تكون موزعة على كل الأديان، لا يوجد دين واحد يمتلك إيش الحقيقة. طبعا كلها ضرب في الكنيسة. نفس الشيء الآن بعض الليبراليين يقولوا إنه يعني ليس بالضرورة أن يكون ما فهمه الصحابة بالنصوص هو المراد، وأننا إحنا ممكن الآن نفهم فهم جديد يوافق أهواءنا وشهواتنا وما نريد. يعني نفس الأفكار هم يكررونها ولكن يجرون عليها بعض التغييرات البسيطة. طبعا هذا هيك يرى أنه الوحي تجربة شخصية روحية، يعني ليس أن الله هو الذي اختار الرسول، لا، الرسول يعني هو يمارس تجارب معينة، وأن الدين مسألة شخصية. وجاء يعني كما ذكرنا سابقا في موسوعة لا لاند الفلسفية أن الليبرالية مذهب فلسفي، يرى أن الاجتماع الديني ليس شرطا لتنظيم الأمور الاجتماعية، حرية الفكر والعقيدة. يعني الليبرالية الدينية هي عبارة عن العلمانية، إخراج الدين عن التدخل في الأمور الشخصية أو الأمور العامة، لا يفرض على الناس. من يريد أن يستمع للدين فهذا اختياره، لكن الدين لا يفرض على أحد، الأنظمة لا تفرض على أحد. طبعا يا أخواني الكرام هذه نقطة مهمة جدا في صفحة 290، يقول وقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تعميم مفاهيم الليبرالية الدينية، واعتبرتها جزءا من حربها على العالم الإسلامي والهدف ليس احترام العقائد بقدر ما هو ازدراء العقيدة الإسلامية وتشجيع الخروج على عليها على العقيدة الإسلامية وارتياد. يعني أمريكا الآن تحاول أن تسوق للليبرالية الدينية في بلاد المسلمين، تريد من أبناء المسلمين أن يزدروا العقيدة الإسلامية وأن يهينوا العقيدة الإسلامية وأن لا يحترموا العقيدة الإسلامية، تشجع أبناء المسلمين على الخروج على الإسلام والارتداد والردة. وصارت أمريكا وبريطانيا حامية للزنادقة والملحدين والمرتدين الخارجين عن دين الإسلام، وتتخذ من هؤلاء الحاقدين والزنادق والملحدين تتخذ منهم رأس حربة في حربها ضد الإسلام، فتجعلهم يردون على الإسلام ويكتبون في الإسلام ويسيئون للإسلام باسم إيش؟ باسم الليبرالية الدينية. طبعا مظاهر توظيف الليبرالية في حرب الإسلام، باسم الليبرالية الدينية تبارك أمريكا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، باسم الليبرالية وقفت أمريكا مع المرتد الأفغاني عبد الرحمن عبد المنان، وقبل ذلك وقفت بريطانيا بجانب سلمان رشدي المرتد وأمنت له الحماية. وأنتم تلاحظون اليوم ما يطلع زنديق ولا منافق ولا مرتد يسيء للإسلام ثم يسجن إلا وجدتم هذه المنظمات التابعة لأمريكا والأمم المتحدة تصيح وتجوب الأرض يمينا ويسارا تدافع عن هذا المارق المسيء للإسلام والمسلمين، بينما يقتل آلاف المسلمين من الرجال والنساء والأطفال ولا يحركون ساكنا، لا يحركون ساكنا. إذن هم يستخدمون هذه القيم الزائفة، القيم الكاذبة، القيم النفعية التي يوظفونها كيفما يشاءون، يستخدمونها في وجه الإسلام وفي وجه المسلمين. هناك مجال آخر من مجالات الليبرالية وهي الليبرالية الاجتماعية، والليبرالية الاجتماعية فيها الانفتاح يعني القيمي، تطالب بتهميش المنطلقات القيمية في المجتمعات الإسلامية. لا تقولون حجاب المرأة، لا تقولون لا للاختلاط، لا تمنعون المرأة من أن تخرج وتحتك بالرجال، بل اتركوها وحطموا هذه القيود. لا تقولون علاقات زوجية، لا، يمكن للرجل أن يتزوج الرجل وللمرأة أن تتزوج المرأة، ويمكن للرجل أن يأخذ له أولاد يجمعهم من هنا ومن هناك ويكون أسرة مكونة من أب ومجموعة من الأولاد، أو أم ومجموعة من الأولاد لا يعرف والدهم. يعني الحرية المطلقة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والأخلاق. ما في شيء اسمه حياء، ما في شيء اسمه كرم، يعني هذه أشياء لا وجود لها في الليبرالية. هذه الليبرالية الاجتماعية بشر بها جون ميلتون وجون لوك، ويعني طبعا تريد أن تحطم القيود المجتمعية. وعندهم شعار للتسامح، يقولون دعني أفعل ما أشاء وسأدعك تفعل ما تشاء. طبعا الليبرالية السياسية والاقتصادية هي المجال الثالث والرابع من مجالات الليبرالية. الليبرالية السياسية كما ذكرنا الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومبدأ حكم الشعب بالشعب، الديمقراطية. لاحظوا أن الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية تتقاطع مع الليبرالية، غالبا هذه منظومة متكاملة. الليبرالية الحرية المطلقة، العلمانية حرية أيضا، ولكن يعني بالذات إخراج الدين من أمور الدولة والسياسة والحياة. يعني الديمقراطية الحرية السياسية، الرأسمالية الحرية الاقتصادية. نستطيع أن نقول أن الليبرالية يظهر فيها الحرية الدينية والاجتماعية. طبعا في الليبرالية السياسية هناك التعددية الحزبية أو السياسية، يكون هناك مجموعة من الأحزاب والسياسات المختلفة. أما الليبرالية الاقتصادية فهي الحرية، حرية الفرد المطلقة في الكسب، لا تقول من أين يكسب، يكسب من بيع خمور، يكسب من فتح دور للزنا والبغاء، يكسب بأي طريقة كانت، وينفق كيفما يشاء، إن شاء الله المليارات اللي عنده يعطيها للكلب أعزكم الله، الكلب الذي يربيه، يحرم زوجته ويحرم أولاده من هذه الملايين، ملايين الدولارات يحرمهم منها، ثم يكتب جميع هذه الأموال لكلب يعني يربيه، لكلب ويفعل ما يشاء، ينفق كيفما يشاء، أيضا يستهلك كيفما يشاء، يضر نفسه ولا يضر نفسه، يستهلك كما يشاء. هذه حرية اقتصادية، والمطلوب من الدولة ألا تتدخل في الاقتصاد، ألا تتدخل في الاقتصاد، حرية التجارة، حرية المنافسة، حرية كسب المال، نوع التجارة، حرية مطلقة، حرية العمل، حرية التعاقد، حرية ممارسة أي مهنة، دعه يعمل دعه يمر، دعه يعمل، هذا شعار الثورة الفرنسية، دعه يعمل دعه يمر، دعه يفعل ما يشاء. يقولون انه يعني طبعا لما كل واحد يحقق مصلحته في الاخير تتحقق مصلحة الجميع دون ان يتدخل تشريع او نظام او قانون، بل النظام هو نظام السوق، العرض والطلب، تنافس حر، سوق حرة لرغبات حرة. طبعا نتج عن الليبرالية الاقتصادية كساد كبير في عام 1929، نتجت أزمات اقتصادية أدت إلى تدخل الدولة في الاقتصاد، ويعني تطورت الليبرالية وأصبحت تطالب بتدخل الدولة لضبط بعض الأمور. طبعا نتكلم عن زاوية الليبرالية الاقتصادية المعاصرة زي ما ذكرنا، يعني صار فيه طبعا نتج عن الليبرالية، عن آراء سميث في كتابه ثروة الأمم، نتج الرأسمالية المتوحشة، جشع، طمع، نفر قليل يملكون الأراضي ويملكون كل شيء، رأسمالية متوحشة أدت إلى كساد كبير، اضطرت الحكومات أن تتدخل، تغيرت الليبرالية وتطورت وأصبحت ترى بضرورة تدخل الحكومة. طبعا بعد كذا يبدو لما يعني صارت أمريكا هي المتفردة بقيادة العالم، عادت الليبرالية الاقتصادية التي تخفف من القيود على الاقتصاد، رجعوا للمربع الأول، يعني في نوع من الحرية والانطلاق، إلى أن وقعت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بسبب تفشي الربا، المضاربات الوهمية، الصفقات الصورية، بيع الديون، عمليات الخداع والتضليل، الفساد الإداري، اختلاسات، رشاوي، يعني وإلى الآن أظن لا زالوا يعيشون بعض آثار هذه المشكلات الاقتصادية. الحرية العقلانية في النسق الليبرالي، طبعا يقول أنه يعني حقيقة من ناحية واقعية لا توجد حرية مطلقة تماما، لأن الحرية المطلقة تماما تؤدي للفوضى، يعني وإن كان هناك حريات لكن لابد أن يكون هناك قواعد عامة وأعراف ونظم يعني تضبط الأمور، ولذلك رفض الحرية اليوم يكاد يختزل في المنظومة السياسية الليبرالية، مع ما يكتنس كلمة الحرية من غموض وعمومية. يقول أن يؤكد الليبراليون أن مفهوم الحرية التاريخي ارتبط بالمدينة الفاضلة ولم يرتبط بالكائن الفردي الحي، لأن يعني بما معناه أن هوية الفرد كانت متماهية مع هوية الدولة في المدينة الفاضلة. ولذلك يحرص الغربيون على إرجاع الحرية المدينة الفردية للقرن الثامن عشر. الفرد هو المحور في الليبرالية، وهو كائن عاقل مساو لغيره في الطبيعة. إذا كان للليبرالية من وجوه، فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحريره من كل أنواع السيطرة والاستبداد. فالليبرالي يصبو إلى التحرر من التسلط بنوعيه، تسلط الدولة الاستبداد السياسي، وتسلط الجماعة الاستبداد الاجتماعي. ويرون أن حقوق الفرد تسبق حقوق الجماعة، فلا بد أن تحمي الدولة حقوق الفرد ولا تستخدم القوة ضد الفرد إلا إذا أضر بالآخرين. يقول إن الفرد أصلا قبل الجماعة، وحقوقه بدأت قبل حقوق الجماعة، وبالتالي فالدولة وظيفتها أنها تحمي حقوق الفرد، تحمي الأنا.